هذا سائل يسأل يقول إنه يسافر غدا من المدينة المنورة إلى مكة لأداء العمرة، فهل يصلي العصر 4 ركعات في المسجد النبوي بعد صلاة الظهر حتى يأخذ أجر 1000 صلاة، أم يصلي العصر في الطريق قصرا؟ أفيدونا. أنت لا يخلو الأمر من أن تكون لازلت على سفرك، فإن كنت مسافرا ولم تقم أكثر من 4 أيام بغير يوم المجيء ويوم السفر، أقمت أكثر من 20 صلاة، فأنت متم، ليس لك الجمع، فتصلي الظهر وبعدين إذا جاءك العصر في الطريق تصليه. وإن كنت لازلت على سفرك تصلي الظهر إن أردت مع الإمام 4، ثم تقيم وتصلي العصر 2 ركعات قصرا لأنك مسافر. والناس اختلفوا في السفر، ففيه جلة من العلماء قالوا 4 أيام وهذا قول الجمهور، وبعضهم قال 18 يوما أو 19 يوما، الأيام الذي جلسها في تبوك وهو ينتظر الفتح. وبعض العلماء من الأفاضل الحاضرين قالوا ما دمت مسافر تقصر، نعم. والذي هو أقرب أنه يقصر 4 أيام، إذا نوى زيادة على 4 أيام يتم، نوى أكثر من 4 أيام يتم. أما الأقوال الأخرى فتجمع مع هذا أنه لم ينوي البقاء، جلس سنة لكن أي يوم يفتح له يرجع، جلس 18 يوما في تبوك أي يوم يفتح عليه يرجع، ما نوى الإقامة. أما إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأولى أن تتم، وللعلماء أقوال غير هذا، والله تعالى أعلم.